السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. وأعتذر عن غياب الأسبوع اللي فات لظروف صحية، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا وإياكم على خير دائما، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة النهاردة عايزين نخاطب حبايبنا الشباب وكل الأمة، والله في الموضوع مهم جدا بعنوان النبي يصحح أخطائك. من المعلوم ان احنا في مجال الدعوة، واحنا أمة الدعوة، والمولى عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الحق جل وعلا: قل، يعني قل لهم يا محمد، قل هذه سبيلي. إيه هي سبيلك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغه عني ولو آية، كما في الحديث الذي رواه البخاري. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى فله أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل وقال كما عند الترمذي بسند صحيح قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. الأحاديث كثيرة جدا في هذا الشأن، والآيات أكثر من ذلك وأكثر من أن تحصى. لكن شاهد في الموضوع أن احنا أمة، جعلنا الله عز وجل أمة شاهدة وداعية وأمة وسطية وأمة تدعو الكون كله إلى الله وإلى عبودية الله سبحانه وتعالى، كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيوش الفرس: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شاهد في الموضوع ان احنا امرنا بالفعل ان احنا نجتهد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وان احنا نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. فطبعا اساليب الدعوة تختلف من شخص الى شخص، ومن حال الى حال، ومن مكان الى مكان، ومن زمان الى زمان. فدي محتاجة فطنة ومحتاجة ذكاء، وفرق كبير جدا جدا بين حفظ الدليل وبين فهم الدليل وبين فقه الدليل. ان الانسان مش مجرد يا جماعة ان انا بعرف المسألة الفلانية واعرف الحكم فيها وعندي دليل والحمد لله. يعني بعض الناس يقول لك: لا ده انا عندي الدليل من الكتاب ومن السنة. ايوه انا فاهم ان عندك الدليل، لكن هل انت عندك فقه الدليل؟ وهل انت عندك فقه النفس حينما تتعامل مع الناس؟ كما تعلمون ان ابن عباس رضي الله عنهما حبر القران وترجمان الامه، حبر الامه وترجمان القران، الذي دعا له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. حينما جاءه رجل، وكان ابن عباس كان جالسا بين بعض الصحابه، فجاء واحد فقال: يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال: نعم له توبه. بعدها بدقائق جاء واحد تاني قال: يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا، ليس له توبة. اتعجب الناس، السؤال واحد والإجابة خرجت مخرجين مختلفين. فقال له الناس: كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عينيه، هو أتى الخلاص وعايز يتوب إلى الله، فما أردت أن يأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. والرجل الثاني جاءني والشرر يتطاير من عيني، يعني هو رايح الآن يقتل واحد مسلم، فأردت أن أمنع قتل مسلم، فقلت له ليس له توبة، ما حبش أن هو يجرأه على فعل هذه الكبيرة، ودي مظلمة كبيرة جدا. فمسألة مهمة جدا ان احنا نفهم كيف ندعو الناس الى الله. واذا دعونا الناس الى الله سبحانه وتعالى والناس اهتدوا والحمد لله رب العالمين، طيب الناس مش معصومين؟ ولا اسم دفنت يوم ان دفن النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لما انا بقى ادعو الناس الى الله سبحانه وتعالى ويلتزموا ثم يخطئوا بعد ذلك، ازاي ان انا اصحح اخطاء الناس باسلوب رحيم وبشكل كويس، بحيث الناس لا تنفر مني ولا تنفر من أسلوب دعوتي؟ هي دي المسألة. فتصحيح الأخطاء من الوحي الرباني ومن المنهج القرآني، وكان القرآن ينزل وفيه الأحكام وفيه الآيات التي تدلنا على الأوامر والنواهي، وفي نفس الوقت تدلنا على كيفية تصحيح الأخطاء. إن في أخطاء، لأن ما فيش حد معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن فكل إنسان في الدنيا معرض أن يخطئ، لكن لما يخطئ كيف نصحح خطأ هذا الإنسان؟ هو ده موضوعنا يا شباب، لأن كثير من الشباب ما شاء الله الشباب طبعا مليان حيوية وقوة وحماس، الحماس ده جميل جدا وشيء جميل قوي، وده بيدل على صدق الانتماء وعلى صدق الهوية، لكن صدق الانتماء وصدق الهوية والحماس ده كله لابد أن ينضبط بضوابط الشرع، لأن ممكن لو لم ينضبط بضوابط الشرع ممكن الإنسان وممكن الشاب يفسد من حيث يريد أن يصلح. يعني هو ما شاء الله عنده حمية لدينه ولا يتمنى أن يرى منكرا على الأرض، قد يمر أمام مقهى من المقاهي فيشوف واحد قاعد وماسك أعزكم الله الشيش عمال بيشرب، فيجي له الشيطان بقى فيقول له إيه ده منكر ولازم تغير. نعم الكلام ده مش من وحي الشيطان عياذا بالله، بل هو من وحي الرحمن، لكن الأسلوب نفسه قد يكون من تلبيس إبليس، بمعنى أن المولى عز وجل أمرنا أن احنا نغير المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني إذا لابد من تغيير المنكر، لكن فقه بقى تغيير المنكر له مراتب، أن ممكن أن أنا أغير منكر فيترتب عليه منكر أكبر فيحرم في هذا الوقت تغيير المنكر، لكن أنت تخيل هذا، وممكن تغيير المنكر يترتب عليه منكر مساوي له في المقدار، فأنا بقى هنا أنظر إلى المفاسد والمصالح، تبقى أغير ولا ما غيرش، يعني واحد هقول له ما تشربش سجاير فهيشرب شيشة مثلا يعني، فده منكر وده منكر، لكن أيهما أشد؟ لا الشيشة أشد، لأن السجارة مهما كانت يعني صغيرة ومش باينة وممكن الإنسان يستتر بيها، أما الشيشة ففيها يعني مجاهرة بالمعصية بشكل صعب جدا، الناس حاجة ستة سلندر وقاعد بها يعني كأنه يدعو الناس إلى هذا، واخد بالك؟ طيب هغير المنكر، وفعلا لما هغير المنكر سيتغير المنكر، يبقى هنا تغيير المنكر واجب، واضح كده المسألة؟ فالمسألة ما هيش على الإطلاق غير المنكر، فيجي له الشيطان يقول له إيه؟ طيب ما أنت شايف واحد هو بيعمل معصية، خش يا عم امسك الشيشة وكسرها في الحيطة ولا اعمل أي حاجة، ولا امسكه اضربه ولا اعمل أي حاجة، غير المنكر، فيفسد من حيث يريد أن يصلح. خش يمسك الشيشة يكسرها، يقوم الراجل الثاني عفوا يعني يكون شايل سكينة ولا اي حاجة يخش يقوم ضربه، يبقى احنا كده ايه وصلنا الانسان ده ان هو اهلك نفسه من حيث لا يدري، وفي نفس الوقت لم يهتدي هذا الانسان، انما كان ممكن مثلا برضه اسلوب جميل ويغير المنكر ايضا، يخش عليه السلام عليكم طبعا مع البسمة الحلوة والهدية الجميلة، ويخش كده يديله سواك ويديله زجاجة ريحة مش هتكلفه حتى جنيه ولا 2 جنيه، والسلام عليكم، ويطبطب عليه ويقبله، ازيك يا اخي، طبعا هو هيستحي منك فهيداري الشيش على جنب، وامر تحت امرك، هتاخده على جنب تكلمه تذكره بالله، ان تذكر فبها ونعمة عين، وإن لم يتذكر فما عليك إلا أن تبلغ، والأجر موفور وموجود عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع ولا لا يضيع أجر من أحسن عمله سبحانه وتعالى. إذن أنت مطلوب منك أن تتفهم فقه تغيير المنكر، وأن تعلم كيف تصحح أخطاء الناس، وأن يمكن تعمدت أن أنا أتكلم في الموضوع دوت اللي من دولت، لأن بنشوف بين بعض الشباب، ما بقولش كل الشباب طبعا، بين بعض الشباب تجاوزات في مسألة إنكار المنكر، ودي مسألة مهمة قوي يا شباب، إن احنا ممكن ننفر الناس من دين الله من حيث لا ندري، وإحنا نريد الخير، ولا أشك أبدا في إخلاص أي شاب بيفعل هذا الفعل، هو فعلا مخلص وعايز غير المنكر، ونفسه إن الكون ده كله يبقى مليء طاعة لله سبحانه وتعالى، ونفسه إن محدش يخالف شرع الله ولا هدي رسول الله، شيء جميل جدا وحاجة جميلة نتمنى إنها تكون موجودة عند كل الشباب المسلمين، لكن في نفس الوقت لازم كل ده حبيبي في الله ينضبط بضابط الشرع. مين اللي فهم الكلام ده؟ علماءنا بقى ومشايخنا الافاضل هم اللي يظبطوا لك المسائل ديت، لان ممكن تقرا في كتب برضه وتفهم فهم خاطئ، فتقرا مثلا عن ان المنكر لو ان الناس استحلوا المنكر فقد يكون وقعوا في الكفر عياذا بالله، فتكفر المجتمع وتخرج فتفعل اشياء ينزل لها الجبين وتخرب في بلدك او في بلاد المسلمين، وهذا امر يعني ربنا يعافينا وعافيك، يعني نسال الله عز وجل ان يعني يزول كل هذا الفكر من بلاد المسلمين، وإن تكون بلاد المسلمين كلها آمنة مطمئنة سخاء ورخاء. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا جميعا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا يعني آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. فأخويا حبيبي كان الوحي يتنزل وليصحح أخطاء المؤمنين، بل وتعجب حينما أقول لك كان القرآن ينزل لا أقول، وده من باب الأدب مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا أقول يصحح حتى أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول كان ينزل القرآن أحيانا ليعاتب المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم في أنه فعل خلاف الأولى. خد بالك ده من باب الأدب مع النبي. اوعى تيجي في يوم من الأيام تقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الموضع الفلاني أو أخطأ في المسألة الفلانية، اوعى تقول الكلمة دي، لأن هذا من باب سوء الأدب مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، ودي كانت من النوادر، بقول من النوادر يعني كانت قليلة جدا جدا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل خلاف الأولى، لأن الأنبياء كما تعلمون معصومون يقينا باتفاق علماء الأمة من السلف والخلف معصومون من الكبائر. أما عصمة الأنبياء من الصغائر فهذه مسألة فيها خلاف، والراجح أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، قد يقع النبي في صغيرة لكنه لا يصر عليها بل يتوب في التو واللحظة، عليهم الصلاة والسلام جميعا لا نفرق بين أحد من الرسل، وإن كنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف كده في عجالة سريعة كده أربع أمثلة كيف كان القرآن ينزل ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان انت يوم ما تقع في خطأ ولا في حاجة ما تقولش بقى ده انا خلاص يعني كده ما بقتش لا مؤمن ولا انفع ولا اي حاجة. لا، ما فيش حد اخوي وحبيبي معصوم، انما العصمة دفنت يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لازم يكون عندنا زي ما قلت فقه للواقع ده من ناحية، وفقه للنفس ده من ناحية تانية، وفقه للدليل ده من ناحية ثالثة، ويكون عندنا فوق ده كله غلاف من الرحمة والشفقة بمن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما تبقاش المسألة مسألة مجرد فقط إن أنا بأنكر عن الناس لمجرد إن أنا عايز أن أنكر، أو إن أنا عايز إن الناس تثني علي إن أنا أريد الخير بهذا المجتمع أو بهذا الدين، أو إن أنا عايز الناس تعرف إن أنا عندي علم. أوعى كده. ولذلك إحنا يعني سأذكر إن شاء الله في الأيام المقبلة 20 ضابط، مش ضابط شرطة، لا يعني 20 ضابط من ضوابط تغيير المنكر ومن ضوابط تصحيح الأخطاء. إيه المطلوب مننا عشان نقدر نغير أخطاء الناس؟ لابد من في ضوابط معينة هنقولها إن شاء الله حينما يأتي الوقت، لكن نذكر في البداية بعض المعاتبات الربانية لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال إن شاء الله نقف مع أول معاتبة كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. طب ناخد اتصال قبل ما نكمل. السلام عليكم. شيخ محمود. السلام عليكم. صحة بركاته. السلام عليكم. يا شيخ محمود صحة بركاته. يا ريت بس صوت أنا مش سامعه كويس، الله يبارك فيك. السلام عليكم، اتفضل. أيوة شيخ محمود. أهلا وسهلا، اتفضل. أنا عايز أسألك سؤال بس. اتفضل. ممكن نمت الموبايل تحت؟ طب اتفضل خدها من كنترول إن شاء الله. أنا حياتك كنت بعد الدرس كلها. ربنا يحفظك يا رب. وجيت وأنام بالليل كده بحس بحاجات غريبة. ربنا يكرمك ان شاء الله. طب نام بالنهار ما تنامش بالليل. ربنا يحفظك اخي العزيز، ان شاء الله خد النمره من كنترول ان شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. نرجع للايه. ايه سبب نزول هذه الايات؟ ايه السبب؟ سبب اخويا وحبيبي ان النبي صلى الله عليه وسلم، انت تعلم ان ام زيد بن حارثه في يوم من الايام كانت واخداه لزياره بعض اقاربي، فطلعت عليهم قافلة فأغارت عليهم، فأخذت زيد بن حارثة واحتملته إلى سوق عقاب، وبيع زيد بن حارثة عبدا رقيقا فاشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه ورضاه. حكيم ساعتها كان لسه مشرك، وبعدين خد بالك ما كانش لسه الإسلام، يعني لسه يعني الوحي لسه ما كانش نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن حكيم ابن حزام اشترى زيد بن حارثة وراح مديه هدية لعمته اللي هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رأت خديجة بنت خويلد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لزيد بن حارثة، يعني كانت بتشوف. وشوف بقى ذكاء الزوجة، الزوجة الذكية، انا يعني والله العظيم اقدر جدا ان الزوجة تكون انسانة ذكية وفطنة وما شاء الله ولماحة. مجرد يعني انا ببسط جدا جدا لما واحد يقول لي انا زوجتي، مجرد بس ما ابص لها تقول لي انا عارفه انت عايز ايه. والله العظيم اتمنى تكون كل زوجه مسلمه بالمنظر ده، مجرد بس ما زوجها مش يبص يسرح بس تقول له انا عارفه انت سرحان في ايه. انا عارفه انت بتفكر في ايه. يعني اخ حبيبي يقول لي ايه، يقول لي ابقى قاعد مثلا وبعدين فجاه يعني اعمل اشاره معينه، يعني انا ما اقصد ذلك شيء، فزوجتي تقول له طبعا حبيبي نفسك في كوبايه شاي صح كده، يقول لها عرفت منين، تقول له سبحان الله ازاي ما اعرفش اللي انت عايزه، شيء طبيعي ان انا اكون فاهمك وعارفه ايه اللي انت عايزه. جميل جدا ان الزوجه تكون فاطنه ولماحه، وده من اسباب دوام العشره الزوجيه ودوام الحب والموده بين الزوج وبين الزوجه. فخديجه بنت خويلد لاحظت ان النبي عليه السلام بيحب زيد بن حارثه، فقالت اتحبه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال اجل. قالت هو لك هديه. خلاص فاخذه النبي واعتقه فاصبح مولا من الموالي. خد بالك بقى. فالمهم واحد في موسم من مواسم الحج، وطبعا كانوا بيحجوا في الجاهليه لكن كانت التلبية بس مختلفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم رجع لوالد زيد بن حارثة وقال له ده أنا وجدت زيد بن حارثة موجود في مكة في المكان الفلاني. والد زيد بن حارثة ما كان منه إلا أنه على طول راح مجمع بقى مبلغ كبير من المال، وأخذ أخوه اللي هو عم زيد بن حارثة وراح طالعين على مكة، طلعوا على مكة وراح مقابلين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني يثنى عليه أنتم بني هاشم، أنتم الذين تطعمون الحجيج وتفعلون الخير وكذا وكذا وكذا، فأحسن إلي في ابني. قال من هو ابنك؟ قال زيد بن حارثة، وسأزيد لك في فدائي. يعني اللي انت عايزه لو طلبت مثلا 4000 دينار أنا مستعد أديك 10000 دينار اللي انت عايزه. شوف بقى أخلاق حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال أو غير ذلك؟ إيه رأيك بقى نقول لك على حاجة أحلى من كده؟ قال وما هو؟ قال أن أحضره لك، هجيب لك زيد بن حارثة، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، أنا مش عايز منكم ولا مليم، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له والله لقد زدت على النصف، يعني ده أنت أنصفتنا وزدت على كده كمان يعني. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، قال يا زيد هل تعلم هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت، فأيهما تختار يا زيد؟ قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنا مش ممكن أختار حد أحسن منك أنت. وكان لسه خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لحد اللحظة ديت كان لم يبعث، لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم. فأبو زيد بن حارثة قال يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ ده أنت هتعيش مع أبوك حر ويعني ولك يعني منصب وجاه ومال. قال والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل أمرا والله ما أنا بالذي أفارقه أبدا. فلما علم ذلك أو رأى ذلك أبو زيد بن حارثة ما كان منهم إلا أن رضي، فأخذ النبي زيد بن حارثة في نفس اللحظة وراح طالع على الحرم وعند الكعبة، وقال وراح مجمع الناس كلهم وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فسمي من تلك اللحظة زيد ابن محمد، إلى أن نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فنزل تحريم التبني. طب نرجع نكمل الموضوع بعد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشاي؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم محمود؟ الله يعافيك. صحتك؟ ربنا يحفظك. ربنا يشفيك ويعافي عافاك يا رب. امين يا رب العالمين. يديك الصحة ويبارك فيك. ربنا يخليك يا رب. ادعي له النبي يا عم محمود لي انا وجوزي وعيالي. طب قولي لا اله الا الله وانا هديك. حاضر هديك وعيالي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يشفيك ويشفي جميع امراضك. الله يخليك يا امي، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يطمنا عليك ويبارك. الله يخليك. ربنا يحفظك. لو اي امر ثاني تحت امر حضرتك ربنا يخليك يا رب. ماشي يا عم محمود. ربنا يخليك. حاضر والله، ربنا يحفظك ويستركم يا رب ويملا بيتكم بالسعاده والموده والمحبه يا رب العالمين. الاخت اميره السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. انا مبسوطه جدا انا بكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. انا يعني بقالي سنة بالظبط بحاول أكلم حضرتك ومتحدث. ربنا يبارك فيك تحت أمرك يا أختي أميرة. والله أنا دايما متابعاك ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي تحت أمرك. بس أنا لسه الخمار بقالي يعني 4 سنين. نعم. يعني وملتزمة بيه الحمد لله. نعم ما شاء الله. بس عندي أختي هنا يعني إيه هي لابسة برضه بس بتلبس ساعات طرحة كبيرة. نعم. طرحة كبيرة دي مش شفافة. نعم. كبيرة خالص. مترين. برضو يعني جد الخمار. نعم. فانا ساعات اعترض معها بقول لها يعني انت بتلبسي خمار المفروض ما تلبسيش غير خمار. نعم. فبتقولي لا ده لسه الخمار ايه زيه. نعم. مدام مترين. فانا يعني بستحرم من انا اعمل زيها انا البس طرحه كبيره مترين. نعم. بدل الخمار. نعم. فما اعرفش الحكايه دي حرام. بصي اختي اميره ربنا يحفظك, هي الـ الـ الـ الشرع لم يحدد حاجه معينه, ما حددش يعني خمار ولا طرحه ولا, المهم ان يكون حاجه يعني الحجاب لما وصف ما جاش حديث معين بيوصف الحجاب بيقول البس الخمار بالشكل الفلاني والجلباب بالشكل, لكن جاء وصف عام, جاء وصف عام, والعلماء استنبطوا من خلال الاحاديث هذه الاحكام وذكروا شروط الحجاب وذكروا مواصفات الحجاب. هو اهم حاجه ان هو لا يشف ولا يصف, وان ما يكونش فيه تشبه بلباس الكافرات, وان ما يكون فيه تشبه ما يكونش فيه تشبه بلباس الرجال, وان يكون يعني بيخبئ مفاتن الجسد. فلو كان الخمار ما هوش زينه في نفسه يعني ما هوش الوان بقى كده زاهي قوي يعني ملفت للنظر, فهو خمار جميل تمام, خصوصا اذا كان فضفاض واسع ومغطي فتحه الديكولتيه, لان البعض طبعا بيلف الطرحه حوالين راسها وتقوم مكومها عند الرقبه من فوق, وبالتالي بيبقى مفاتن الصدر مكشوفه, فطبعا هذا ايه لا يجوز. لو كانت الطرحه فضفاضة برضو زي الخمار وألوانها مش جذابة, فالطرحة أيضا جائزة بحكمها حكم الخمار. واضح كده؟ يبقى إذن سواء طرحة أخت الفاضلة أو خمار مدام ما هوش خفيف يعني ما بيشفش ولا يصف ومخبي فتحة الدكولتية اللي هي الجيب تمام كده, اللي هي فتحة الصدر متخبية وتفاصيل الجسد من فوق مش باينة, يبقى كل ده إن شاء الله يعني تحققت فيه شروط الحجاب الشرعي بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام احمد من القاهره. اهلا وسهلا ام احمد. اهلا بحضرتك. ربنا يعافيك. فضلك انا امي توفى وهو عمره 9 سنين ونص. ربنا يرحم رحمه واسعه ويجعله سابقا لك الى الجنه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وقريت في كتب حضرتك ان الاطفال بتكون في كفاله سيدنا ابراهيم. نعم. فانا عايزه استفسر من حضرتك عن 9 سنين ونص, هل ليهم مثلا عذاب او ليهم حساب, خصوصا هو بعد كان مرض شديد قوي. نعم ربنا يحفظك اختي الفاضله. والدعاء له يا شيخ. حاضر والله. انا طبعا ساذكر لك ثلاث حاجات. اولا سادعو له, اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان يجعله سابقا لك الى الجنه وان يجعل هذا في ميزان حسناتك ان شاء الله, ده اولا. ثانيا اذكر لك ثلاث احاديث كده على وجه العجاله من اجل ان تتصبري بموت هذا الولد, ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. الحديث الاولاني رواه الترمذي باسناد حسن ان المولى عز وجل يامر ملائكته ان يقبضوا روح ابن عبده المؤمن, فاذا ما جاءوا لقبض ابن عبده المؤمن فيرجعوا مره اخرى الى الله سبحانه وتعالى بعد قبض روح هذا الابن, فيقول جل وعلا وهو اعلم كيف وجدتم عبدي, فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع, يعني بيقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون, فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد, ده رقم واحد أدي بيت الحمد. ثاني حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة, يبقى أدي الجنة وأدي بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. حاجة الثالثة قبل بقى من خش الجنة في حديث رواه النسائي بسند صحيح أن هناك رجل كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب مجالسة النبي, وكان عنده ابن صغير كان دائما يلعب حواليه كده ويتنطط حواليه, فكان الرجل كان يحب ابنه, كان ابن الوحيد كان يحبه حبا جما, فالنبي سأله في يوم من الأيام سؤال جميل ورد عليه هذا الصحابي سؤال أعجب أو يعني أو بإجابة أعجب من السؤال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ تحب ابنك ده؟ فقال أحبك الله كما أحبه, ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني ده. بعد أيام مات هذا الابن وجلس الرجل حزينا في بيتي, فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وحضرتك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أحدا من الصحابة إلا ويسأل عنه ويفتقده, فقال أين فلان؟ قالوا جلس في بيتي لأن ابنه قد مات, فذهب النبي إليه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يعزيه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تحب أن تمتع بهذا الولد عمرك كله أم أنك كنت تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدت هذا الولد ينتظرك عندها؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية, فقال النبي فذلك لك يعني الابن ينتظر الأب لو احتسبه في يوم القيامة عند أبواب الجنة الثمانية، بل وثبت في بعض الأثار أنه يسقيه يوم القيامة من حر وعطش يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا احتسب الابن أو الوالد أو الوالدة إذا احتسبوا هذا الولد عند موته. تاني حاجة يخش الجنة، تالت حاجة في بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. فواحد من الصحابة قال: أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ ودي البشارة بقى جميلة، يعني هل الحكم ده له خاصة، يعني ابنه هينتظر عند أبواب الجنة الثمانية ليه هو ده حكم ليه هو وللينا كلنا لو احتسبنا أولادنا؟ قال: بل لكلكم. يبقى أدي ثلاث بشارات. حاجة الثالثة أخت الفاضلة، إن أنا برضو أرد على سؤال حضرتك، هل هو لما مات وعنده 9 سنين هل يعذب وهو في السن ده بعد أن مات وبعد مرض طويل، حتى ولو لم يكن هناك مرض طويل، حتى لو مات بغير مرض ولا أي ابتلاء، فهو لم يبلغ سن التكليف فلا يؤاخذ ولا يعذب؟ والراجح من أقوال علماء أهل علماء الأمة من الخلف والسلف كلهم جميعا على أن أطفال المسلمين جميعا إذا ماتوا دون سن التكليف فهم في الجنة. والخلاف هنا في أطفال المشركين، الخلاف في أطفال المشركين، هل لو ماتوا دون سن التكليف هل هم في الجنة أم في النار؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة عن جملة من العلماء في شرحه لصحيح مسلم أنه قال حتى أطفال المشركين أيضا في الجنة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام. طب لما كبر بقى فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، إنما هو مدام مات دون سن التكليف وما زال على الفطرة. أختي أم أحمد ربنا يحفظك معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، ربنا يعزك. كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة أخوي، ربنا يبارك. والله أنا بسعد لما بشوف حضرتك. ربنا يسعد قلبك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليك يا شيخ محمود. الله يخليك يا شيخ محمد، تحت أمرك. الأمر لله. الشيخ محمود أنا عندي مشكلة، أنا تعبان قوي في حياتي مع مراتي. أنا ربنا لسه متجوز بقالي 8 شهور. ربنا يفارق همك يا رب. آمين يا رب. والله يا شيخ محمود أنا بعملها بما يرضي الله. نعم. وبحاول أنا دايماً يعني الوصايا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا استوصوا بالنساء خيرا، انا بعمل معاها كل حاجه. نعم. بس هي يا شيخ محمود معرفش ليه دايما مصممه انها تعصاني، وبعدين لما بتيجي حتى امي هنا، يعني هي دلوقتي الفتره دي هي حامل وامي بتحاول تساعدها. نعم. عشان هي حامل. نعم. بتنظف البيت معاها، بتساعدها بدون معها تدخلات منها، بتعتبر ان ده ان امي كده بتتدخل في حياتها. سبحان وان دي حاجه يعني يعني يعني بتضايقها انا مش عارف اعمل معاها ايه. ونصحتها كذا مره بحاول اخليها تصلي، سبحان الله، وبقوم الفجر اصحيها عشان تصلي. انا الحمد لله متعود لان دايما على طول بجميع الصلوات في الجامع، الحمد لله يبارك في عمرك اخويا، بقومها عشان تصلي واحاول اخليها تقرب من ربنا تقرا قران. بس هي دايما ليه مصممه تعصاني، مش عارف اعمل معاها يا شيخ محمود. طيب هي هي هي سمعانا دلوقتي؟ هي سمعانا دلوقتي يا استاذ محمد ولا مش سمعانا؟ مش سمعانا. طيب انا هقول لحضرتك تعمل ايه حالا، وطبعا هنقدم نصيحة لأخواتنا المسلمات ربنا يبارك فيهم رب العالمين. الحقيقة في الآونة الأخيرة جماعة، وده كلام يعني إحنا إحنا إحنا كمسلمين أسرة واحدة جماعة، أنا بكلم أهلي وأحبابي سواء رجال أو نساء أو أباء أو أمهات، إحنا بنتكلم كأسرة واحدة، إحنا عيلة واحدة جماعة. عايزين نقول يا جماعة الإعلام أفسد علينا في الآونة الأخيرة بالذات، أفسد علينا نسائنا بل وأفسد رجالنا. يعني أنا لا ألقي التهمة ولا اللوم فقط على النساء ولا على الرجال فقط، بل ألقي اللوم على الجميع، على الجميع يا جماعة. الإعلام صور للمرأة الزوج ده بأنه رجل ديكتاتوري وأنه هيتحكم فيك، وأن أنت برضو ليكي كيانك وليكي شخصيتك وليكي يعني برضو وضعك ووا الاجتماعي، فأوع في يوم من الأيام يتحكم فيك. مين قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لعمة حسين بن محصن، يقول: أذات بعل أنت؟ يعني أذات زوج أنت؟ قالت: بلى. قال: ما تصنع معه؟ قالت: ما آلوه، يعني لا أقصر في حقي. قال: انظري. خذوا بالكم يا جماعة يا نسائنا أخواتنا، ربنا يبارك في عمركم يا رب ويحفظكم. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو الزوج ده، فإنما هو جنتك ونارك. أظن اللفظ واضح يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أنس يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأى الجمل يسجد للنبي، والحديث عند أحمد بسند جيد، فأراد أن يسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل يا أنس؟ قال: يا رسول الله، الجمل يسجد لك فنحن أولى بأن نسجد لك. قال: لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا، لو كنت هعمل كده وهأمر بكده، شوف كنت هعمل إيه بقى، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. يعني النبي كانوا بيقول يعني حق الزوج عليك عظيم لدرجة إننا لو كان ينفع، لو كان ينفع كنت أمرت الزوجة إنها تسجد لزوجها. في أكثر من كده يا جماعة. فلما تيجي الزوجة النهاردة تتعامل مع الزوج بأنفة وبكبر وتحاول تعصاه وتحاول تكدر عليه حياته، وفي المقابل برضه هواجه كلام للزوج، فمزاي الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش، ان انت بتعرضي نفسك لعذاب الله وسخط الله، وبتعرضي نفسك للنار، اللي قول النبي عليه السلام انظري اين انت منه فانما هو جنتك لو ريحتيه ونارك لو عصيتيه. وضح الكلام يعني اخواتنا، ربنا يبارك فيكم. فما ينفعش ان انا احط راسي براس الزوج. الرجال قوامون على النساء، ودي مش ديكتاتوريه والله العظيم، ولا تسلط ولا تعنت ولا تحكم ولا اي حاجه من الكلام اللي بيقال في الاعلام. تلاقي اللقطه دي جات لك في فيلم مره، وفي مسرحيه مره، وفي تمثيليه مره، وفي اعلام مره، وفي حديث على الهوى مره، لحد اما خلاص زي ما يقول علماء الاصول ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. من كتر ما الكلام اتقال مره واثنين والف والفين خلاص اصبح هو ده العادي. زي احنا مثلا في السبعينات مثلا كنا لو ماشيين في شارع ولا قدر الله لقينا واحد بس واحد ماشي بس كده ايه حاطط ايده في ايد واحده ولا مش حاطط ايده بيبص لها، كنا ننكر عليه، وممكن تلاقي الشارع كله قام يضربها. النهارده ممكن تلاقي واحد ماشي في الشارع سامحوني يعني بيقبل واحده، والناس اللي ماشيه جنبه يقول لك سبحان الله يا اخي مش عارف ايه اللي بيعمله ده، هو ده يعني كبيره او هو ده اللي بيعمله يعني، فاهم ازاي يعني؟ هذا هذا هذا فينا يعتبر كانه عمر بن الخطاب بتاعنا يعني. سبحان الله، ليه؟ ما تكرر تقرر، اصبح هو ده العادي يعني، فاهم ازاي؟ زمان في الجامعات الجامعات يعني، فاهم ازاي؟ في الحرم الجامعي اللي بيسموه الحرم الجامعي، كان صعب جدا ان تلاقي بنت مثلا لابسه لبس قصير وحاجه زي كده. درجة ان طلعت واحده ربنا يهديها طلعت تفتخر بتقول انا افتخر بان انا اول فتاه مصريه لبست الشورت في الجامعه. يا فرحتي بيك يعني، فرحانه ان هي اول واحده تلبس الشورت في الملعب في في في الجامعه. سبحان الله، معلش ما جاتش في جندي يا استاذ عبد الحميد. فالمهم فسبحان الله، فحاجه عجيبه جدا. في حد يفتخر بمعصيه؟ ده مصيبه المصائب ان الانسان يفتخر بانه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك اخي العزيز، ان انا عايز اقول لزوجتك ولكل زوجه، زوجك ده جنتك او نارك، ربنا يبارك فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بالزوج قرحه فلحستها امراته ما وفته حقها. لو كل جسمه يعني سبحان الله، يعني تشبيه عجيب جدا سبحان الله. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان بنقول لكل زوجه اتقي الله زوجك، خصوصا احنا عايشين في عصر الضغوط النفسيه والعصبيه. وفي نفس الوقت بقول للزوج اعن زوجتك على طاعتك، يعني برضه انت عاملها معامله كويسه، والمراه بطبعها تحب العاطفه، تحب الكلمه الحلوه. طبعا انا عارف جيدا جدا واحب اتكلم في موضوع كتير ان في زوجه لا تعين زوجها حتى على العاطفه. يعني بعض الزوجات تقول ايه اصل انا عاطفيه جدا، احب نقول لي كلام حلو. طيب ماشي، طب ما تساعديه على كده. تلاقي الزوج نفسه لما يروح يقول لها لزوجته حبيبته في الحلال والله انا بحبك، تقول له من امتى يا حبيبي؟ يعني هو بيقول لك كلمه حلوه بتقول له من امتى يعني؟ كم ازاي يجي مثلا في مره مرات يقول لها طب ما تيجي نخرج نتهوى شويه، ماليش نفس. طب ما تيجي نتفسح شويه، مش عايزه. طب تعالي نقعد مع بعض شويه، مش فاضيه. طب انت بتطلب مني العاطفه وفي نفس الوقت انت بتصديه عن كل حاجه، فبالتالي بتيأسي حتى من حسن المعامله. بيقول ما هي مش فارقه معها، اعملها كويس مش فارقه، اعملها وحش مش فارقه. دي بتيأس الزوج من حسن المعامله، فبيضطر عياذا بالله، وده طبعا ليس مبررا له، بيضطر ان هو لا يعامل لا بالحسن ولا بالغير الحسن. خلاص هو بايه يعني، خلاص كانها يعني شيء مش موجود في البيت. فاحنا بنقول يا جماعه نحاول بقدر الامكان نقرب المسافات، وانا بقول المسؤوليه كبيره جدا على الزوجه. انت اللي حنينه، وانت اللي قلبك كبير، وانت اللي المفروض تاخدي بايده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصفك اختي المسلمه الفاضله، وهذكر الحديث ده نطاق الاتصال، بيقول الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه؟ قلنا بلى يا رسول الله. شوف نسائكم ايه من اهل الجنه، قلنا بلى يا رسول الله. قال الودود. الايه؟ الودود، الولود، العقود. ايه العقود دي بقى؟ قال التي اذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك والله لا اذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى، لا يمكن أنام إلا ما تكون راضي عني. ربنا يا رب يصلح بيت المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله يخليك. شيخنا الجليل الشيخ محمد حساني يا رب يشفيك ويعافيك ويشفي المرض. قادر يا عزيز. آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود. أنا محتاجة لدعاء بالله عليك. ربنا يفرج عنه وعنك الهموم يا رب العالمين. آمين يا رب. أنا وزوجي بالله عليك. ربنا حاضر يخليك. حاضر والله. ربنا يفرج عنكم الهموم ويفرج عن جميع المسلمين يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ أنا عايزة رقمك لأن رقمك اتغير ومش عايزة يعني اتصل بحضرتك في حاجة خاصة. خديه من كنترول حنا عينيا. حاضر تحت أمر حضرتك. ربنا يحفظك ويبارك. طيب معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. الله يبارك لك يا رب وجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. يكرمك يا رب. آمين. عايزه منك طلب واحد صغير. ان عندي شابين ما بيصلوش فعايزك تدعي لهم ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم. يا رب يهديهم يا رب ويبارك لك فيهم. هم قاعدين مستمعين ولا مستمعين؟ لا هم مش هم في شغلهم بس زعلانه ان انا يعني بيصلوا شويه ويقطعوا شويه. نعم. فعايزه حضرتك لو سمحت. حاضر. من قلبك اليه يكرمك تهديهم ان شاء الله. ادعي لهم في الاخير ان شاء الله. كلها. حاضر والله. وتدعي البنت ان ربنا يشفيها. ربنا يشفيها يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. الله يبارك لك هي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا يجازيك كل خير عنينا ونورت قلوبنا ونورت دنيتنا بالايمان وحبنا للاسلام وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير. ودعينا يا امي ربنا يخليك. ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك ونور دايما الشاشه بيك يا رب. الله يخليك يا امي. ويبارك لك في صحتك ويخلي لك ولادك يا رب وجعلك دايما نور لأمة الإسلام. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك يا رب. ربنا يهدي لك أولادك يا رب ويبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الصلاة ردا جميلا وجميع شباب وبنات المسلمين وأن يحفظهم من أصدقاء السوء وأن يحفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم آمين يا رب العالمين. في حاجة أستاذ الحميد ولا نكمل الجزئية دي؟ طيب نكمل إن شاء الله. فالشاهد في موضوع حبيبي ان النبي عليه السلام قال خلاص اشهدكم يا قريش او يا معشر قريش ان زيدا ابني يرثني وارثه. خدوا بالكم بقى. فلما قال النبي عليه السلام كده جه بعد كده النبي عليه السلام اراد ان يحطم الفوارق الطبقيه. خدوا بالكم يعني كان في ناس اغنيه جدا وناس اصحاب مناصب وفي ناس فقراء جدا وناس غلابه يعني زي ما بيقولوا يعني. فشايف الموضوع النبي عليه السلام حب يقول لا ده مجتمعنا مجتمعنا ده مجتمع واحد ما ينفعش يكون في يعني. وطبعا الكلام ده كان طبعا بعد نزول الوحي بعد ذلك واصبح النبي نبيا صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يزوج زيد بن حارثه من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حسيبه نسيبه وضيئه جميله يتمناها كل حسيب ونسيب من اهل قريش. فرفضت زينب بنت جحش يعني في الاول رفضت طبعا. فقالت له يا رسول الله اتزوج مولا من الموالي؟ انا الحسيبه النسيبه اللي يتمناني اي واحد من زعماء قريش اتزوج مولا من الموالي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا بزينب بنت جحش كانوا واقفين عند الحق. قالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة. ثم أخبر المولى عز وجل. طبعا حصل خلافات بين زيد بن حارثة وبين زيد بن جحش لمدة سنة كاملة وده أمر عادي يعني عشان لما يجي النهاردة يحصل خلافات في بيوتنا كمسلمين ما نقولش ليه بيحصل. ما كان بيحصل في بيت النبي وكان بيحصل في بيت الصحابة وكان بيحصل في في في بيوت السلف لكن الشاهد في موضوع إنهم كانوا واقفين عند الحق. فالمهم أخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه سيزوج من زينب بنت جحش. ف كان يجي زيد بن حارث يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش تعباني زينب بنت جحش مضايقاني. فبدل ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول له طلقها يقول له اتق الله وامسك عليك زوجك. فربنا بيقول واذ تقول الذي انعم الله علي انعم عليه بالاسلام اللي هو زيد بن حارثه وانعمت عليه انعمت عليه ايه بالحريه من الرق والعبوديه امسك عليك زوجك واتق الله. فربنا بيعاتب النبي بيقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. انت مش عارف ان انا هجوزك زينب بنت جحش بتخفي الكلام ده ليه؟ انت خايف من الناس؟ اه خايف من كلام الناس. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هو النبي كان خايف من ايه من الناس؟ ان الناس تقول اتفرج ادي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه, زوجة ايه ابنه. فالنبي كان متخوف من الحته ديت, ان الناس ممكن تفتن والناس ممكن بقى تبتدي تلسن على النبي وتتكلم كلام لا يليق بمقام النبوه, يقولوا ده محمد تزوج زوجة ابنه. شفت ايه؟ فالمولى عز وجل قضى في هذه المساله خلاص, ان المولى عز وجل حرم التبني. زيد ده مش ابنك, لا, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله, ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. فيأتي بقى الجواب من عند المولى عز وجل, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص انتهى الأمر ده وانتهى الموضوع, جاء الأمر بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فالأمر جاء من عند المولى عز وجل. فلما زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وكانت زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي كما عند البخاري, وكانت تقول لكل أزواج النبي زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله أكبر. يبقى إذن هذا عتاب رقيق من المولى عز وجل إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم, وده كان من شدة حياء النبي عليه السلام, أنه كان يخشى أن يقول لزيد بن حارثة طلق زوجتك, وكان يخفي في نفسه ما الله مبديه سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف برضو عتاب تاني من المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون في بداية الدعوة أن طبعا أهل قريش أهل أنفة وكبر, يعني حتى المولى عز وجل لما ذكر سبب رفضهم للهداية وللدعوة وللإسلام قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, إن هم عارفين أن النبي هو النبي. ولذلك حتى أبو جهل نفسه, أبو جهل في يوم من الأيام واحد بيقول له أتعلم أن محمدا رسول الله, قال أجل, قال وتثبت ذلك, قال وأثبت ذلك, فيعني واخد بالك, فيعلم أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استكبارا, كانوا يستكبرون, قالوا يعني يوم يعني دلوقتي يوم كانوا كنا معهم كفرسي رهان, قالوا نسق الحجج كنا نسقي, قالوا نطعم كنا نطعم, فقالوا منا نبي فمتى ندرك ذلك؟ إذا كان بقى في مسألة النبوة وده خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فمتى ندرك ذلك؟ لا, في الوقت ده بقى نحن لا نقبل أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع حبيبي ربنا يبارك فيك رب العالمين, كانوا أهل أنفة وكانوا أهل استكبار وكانوا يرفضون أن يجلسوا مع الفقراء. الأمر ده كان مرفوض تماما عند كفار قريش أو عند صناديد الكفر إيه في قريش. في يوم من الأيام النبي عليه السلام حب أنه يجلس معهم عشان يذكرهم بالله وعلى عله عسى يسلموا. فتعرفين طبعا إيه أن الرأس إذا أسلم يسلم كل الأتباع, وده من ذكاء الداعية. يعني ندي مثال بسيط, لو أن أنت مثلا عايز تدعو مثلا 300 واحد شغالين في شركة معينة, نصيحتي ليك ما تدعوش 300, ادعو مدير الشركة, واخد بالك. فأنت لو دعوت مدير الشركة فالتزم الشركة كلها التزمت, فإذا التزم الرأس التزم الكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي إيه؟ القلب. القلب ده هو الرأس, هو الزعيم, هو ده اللي بيحرك الجوارح كلها, هو بيحرك الجوارح كلها. فالقلب إذا استقام استقامت الجوارح كلها, والقلب إذا عوج عوجت الجوارح كلها. قلب يشتهي ويتمنى ويحب الوقوع في الفواحش, تجد الإيدين بتأتي الفواحش وتمتد إلى الفواحش, والعينين تنظر إلى الحرام, والفرج يصدق ذلك أو يكذب إلى غير ذلك. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذنان تزنيان وزناهما السمع, والقلب يهوى ويتمنى, والفرج يصدق ذلك أو يكذب إلى آخر الحديث. فإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان حاول يجلس معهم عشان يذكرهم بالله, لعله وعسى لو أسلم مثلا أبو جهل أو أبو لهب أو الناس الصناديد الكبار دولت فسيلتزم وسيسلم كل الناس. ولذلك أنتم تتذكروا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم العزومة بتاعت عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط ده كان صديق حبيب جدا وحميم لأبي بن خلف, والاثنين يعني من صناديد الشرك والوثنية. فالشاهد في الموضوع قبل النبي عزومة عقبة بن أبي معيط وراح له البيت وجلس, لكن النبي صلى الله عليه وسلم له هدف, أنا مش راح عشان أكل وأتأنس يعني، أنا راح عشان أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلما عقب بن أبي معيط قال له قل يا محمد، قال والله لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقب بن أبي معيط، وده كان عندهم بقى حاجة عجيبة جدا يا أخي، حتى رغم أنهم كانوا كفار إلا أن كان عندهم شهامة كده ونخوة، كان عندهم عادات في الجارية حلوة من ضمنها إكرام الضيف. عيب قوي قوي قوي ان انا ما اكرمش ضيفي، ومحمد الان ضيفي صلى الله عليه وسلم، وطلب مني ان انا انطق الشهادتين عشان ياكل. مش معقول اقول له طب مش هنطق الشهادتين وما تاكلش، عيب قوي قوي. وفي نفس الوقت انا مش هقدر ان انا يعني ان انا انطق الشهادتين برضه عشان ما ازعلش اللي حواليا، لكن قال اقولها من وراء قلبي وبعد كده اعتذر لزمايلي. فاذا به يقول خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، قل. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد ما أكل النبي وأخذ يكلمهم عن الإسلام وعن القرآن وعن السنة إلى أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فصناديد الشرك والكفر والوثنية كان أبي بن خلف كان راجع من رحلة التجارة من بلاد الشام، فراحوا مقابلينه على إيه؟ على مداخل مكة. قالوا له يا أبي الحق ده صاحبك حبيبك عقبة صبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال عقبة دخل في دين محمد؟ قالوا له اه الحقه. راح رايح ابي بن خلف وداخل على عقبه مباشره، قال اصبأت يا عقبه؟ قال لا والله ما صبأت. قال له سمعت انك صبأت ونطقت الشهادتين. قال والله ما صبأت، ولكن الرجل اراد ان ياكل لئلا ياكل الا بعد ان انطق الشهادتين، فقلتها مجامله له. قال ان كنت لم تصبأ بعد، يعني ان كنت ما دخلتش في دين محمد، فاذهب الان واذي محمدا. قال له روح دلوقتي وإذ محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة بن، شوف سبحان الله، شوف الصاحب ساحب. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. ففي ساعتها على طول مباشرة ما كان من عقبة بن أبي معيط إلا أنه ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أمام الكعبة، فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيني كادت أن هي تطلع من رأسي. قبالك وراح رايح له مرة تانية مبالغة في مجاملة هذا الصديق اللي هو أبي بن خلف، وراح رايح وأخذ النبي من تلابيبه وراح خلقه وبصق في وجه النبي فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. بل والأعجب من ذلك ان في يوم من الايام كان النبي ساجد قدام الكعبه وصناديد الشرك قاعدين في منتدى بتاعهم كده، فقالوا من يذهب الى سلا جزور بني فلان. سلا جزور ده اللي هو زي المشيمه عند المراه، المكان اللي بيبقى فيه الجنين، فالناقه ولدت او ذبحوها عفوا يعني، فلما ذبحوها كان مكان المكان ده هو مكان مليء بالنجاسات، فقالوا من يذهب ويلقي سلا جزور بني فلان على ظهر محمد. فما كان الا هذا الشقي عقبه بن ابي معيط ذهب واخذ سلا الجزور والقاه على ظهر النبي ولم يجد له نصيرا بعد الله عز وجل إلا بنيته فاطمة، أخذت سلا الجزور وأزاحته من على ظهر النبي، فقام النبي يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. فمات عقبة بن أبي معيط يوم بدر كافرا، خد بالك بقى، ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على إيه؟ أصابعه؟ لا، على يديه، يديه كلها. شوف المشهد ده، شوف يوم القيامة من عقبة بن أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. خد بالك بعد إذ جاءني، وده أكبر دليل على أن عقبة بن أبي معيط كاد أن يسلم، كاد أن يسلم فعلا. شوف ده لقد أضلني عن الذكر، عن الإسلام، عن الهداية، عن التقوى، عن اتباع النبي، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالشاهد أن من ضمن المواقف العجيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام جالس مع صناديد الشرك والكفر والوثنية، وهو بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو عارف أن هم عندهم كبر ويأنفوا أن هم يجلسوا مع أي فقير من فقراء المسلمين، فالنبي خدهم على جنب برضو تأليفا لقلبهم على لعله عسى يسلموا. فجأة جاءه عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الصحابي الفقير الأعمى، وده كان مؤذن من ضمن المؤذنين بتوع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقال علمني يا رسول الله مما علمك الله. النبي عليه السلام في اللحظة دي نظر إلى وجوه القوم، بص كده في وشوش الكفار الصناديد اللي واقفين معاه، فأحس من وجوههم الكراهة، حس إن هم اتضايقوا وإن هم خلاص بقى يعني إيه هيمشوا. فكره النبي مجيء عبد الله بن أم مكتوم في هذا الوقت. النبي زعل ليه؟ لأن برضه فرصة كبيرة قد لا تعوض إن يهتدي أبو جهل ولا أبو لهب ولا العالم العتاولة دولت، فدي نعمة كبيرة جدا لعل وعسى يهتدي كل قريش. فإذا به يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويعبس بوجهه، طبعا يعبس بوجهه اللي هو تقطيب الجبهة الجبين، لكنه يعلم جيدا صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، يعني لن يرى هذا العبوس، وإلا لو كان عبد الله بن أم مكتوم لو كان رجلا مبصرا لما عبس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الناس من حوله صلى الله عليه وسلم. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عتاب المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى كفار قريش فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أنت ما تشغلش نفسك يهتدوا أو لا يهتدوا، هم لو اهتدوا فلأنفسهم. المولى عز وجل قال في سورة الإسراء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني اللي يهتدي ده بيهتدي لنفسه، هينفعنا في ايه؟ شوف قد ايه. فنزل عتاب المولى عز وجل، وجاء في بعض الروايات الضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك اذا لقي عبد الله بن مكتوم يقول اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله عز وجل فيه. طبعا في نموذجين او صورتين تانيين لعتاب المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، دول ان شاء الله سنذكرهم ان شاء الله فاضل دقيقة ونص، هنتكلم في موضوع تاني إن شاء الله وهنكملهم إن شاء الله في يوم الثلاثاء إن شاء الله في حوار مع الشباب. وغدا هيكون لقاءنا إن شاء الله مع برنامج فضفضة، ونلتقي مع الجزء الثاني من دروس عالم الملائكة. عالم الملائكة طبعا دروس إحنا بنحاول من خلالها أن نرتقي بأرواح المؤمنين إلى عالم العفة والطهر والحياء والعبادة والاجتهاد والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. عالم جميل جدا جدا لما تتعايش مع صفات الملائكة وأفعال الملائكة وعبادة الملائكة لله سبحانه وتعالى، فعلا يعني ينشرح صدرك بهذه الصورة الجميلة. فإن شاء الله حبيبي ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما إن شاء الله. يعني إحنا إن شاء الله من خلاص وقفنا عند الجزئية دي، إن شاء الله يوم الثلاثاء نتكلم عن كيفية تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لأخطاء المؤمنين، وإزاي إن إحنا يعني فعلا يكون هذا الحماس اللي عند الشباب يكون منضبط بضوابط الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتجرأ أحد على فعل شيء مخالف للشرع باسم الشرع ويسيء ويفسد من حيث يريد أن يصلح. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يعزكم جميعا، وأن يشفي مرضاكم، وأن يرحم موتاكم، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، وأن يبارك في أوقاتنا جميعا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.